فيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، ما زلنا في إطار الحديث عن ليلة القدر. حضرتك ذكرت أنه هذه الليلة تنتظر في العشر الأواخر، ولكن دون تحديد لموعد هذه الليلة تحديدا، فهل هناك سبب لإخفاء هذه الليلة عنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخفاء هذه الليلة سر من أسرار الشريعة الإسلامية الغراء، فقد قال بعض أهل العلم: أبهم الله سبحانه وتعالى هذه الليلة على الأمة الإسلامية ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعا في إدراك هذه الليلة، فالله سبحانه وتعالى أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في جمعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل ويحذروا الكسل. فعلينا أن نجتهد في الطاعة في جميع ليالي رمضان رجاء أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ونحظى بإدراكها وننال ما وعدنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كيف يتم قضاء هذه الليلة وقيامها؟ ليلة القدر هي ليلة الشرف لمن يعبد ربه سبحانه وتعالى فيها، إذ يصير ذا قدر عظيم وشرف كبير عند الله عز وجل. ليلة الشرف لما يحدث فيها من عبادة وطاعة، إذ أن الطاعة والعبادة فيها أكثر ثوابا وأعظم قبولا عند الله سبحانه وتعالى، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيام ليلة القدر له فضل عظيم وثواب جزيل، روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام هذه الليلة يكون بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، والصلاة والسلام على خير الأنام. وقد أوجز ذلك في عبارة بليغة رسولنا الكريم حينما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.